وقطعت رأيك انك ستحج ثم اخذت بالاسباب وبحثت عن السبل فلم تجد، ام ان هذا الامر لا يخالط قلبك اصلا؟ اخوتي، في سياق اسهل السبل لدخول الجنة النية. اللهم ارزقنا حسن النية. كم من اقوام دخلوا الجنة بمجرد النية، النية الصالحة، النية الصادقة في العزم على العمل الصالح، ثم يعجزون فيشهدون الله صدق نواياهم وإقبالهم وعزمهم ثم عجزهم فيكتب الله لهم أجرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إننا خلفنا وراءنا أقواما بالمدينة ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كتب لهم الأجر، إلا شركوكم في الأجر حبسهم العذر. سبحان الملك، هؤلاء الذين حبسهم العذر لم يجلسوا ويناموا ويقولون لا نستطيع، لم نقدر، والله يعلم ذلك، وإنما حدث ربنا جل جلاله، قال ربنا جل جلاله عنهم: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا. ولا على الذين إذا ما أتوك، إنهم أتوا تحركوا، ولا على الذين إذا ما أتوك طلبوا سعوا أخذوا بكل الأسباب لتحملهم وسمعوا الرد الذي جرح قلوبهم. إخوتي، والله أنا أحبكم في الله، عليكم حريص ولكم ناصح أمين، أقول لك يا مسكين أنك لن تستطيع أن تخدع الله. قد تستطيع أن تخدعني وأن تمكر علي فتقول لي والله أنا نفسي، أنا عايز، أنا أتمنى، هو أنا طايل، كل هذا يجري علي وأصدقك، أما على الله فالله مطلع على القلب. اللهم اهد قلوبنا، الله يرى قلبك يا مسكين أنك تؤثر أن تشتري سيارة، أن تشتري سيارة أو قطعة أرض على أن تحج. الله يرى قلبك يا مسكين وأنت تؤثر تجهيز بنت أو تزويج ولد أو افتتاح عمل أو توسع في تجارة على أن تأتيه. الله يرى قلبك، من تخادع وبمن تمكر؟ اسمع وقس حالك، هل انت من المنافقين؟ اسمع، اسمع قول ربك جل جلاله، وهو يقول جل جلاله سبحانه في نفس السياق: اسمع، اسمعك الله الخير، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يعلمون. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم. هل تأملت؟ هل قست حالك على حالهم؟ هل رأيت؟ هل أنت منهم؟ من هؤلاء المنافقين تعتذر للناس وتحلف للناس وترجو رضا الناس وتطلب حب الناس وترجو من الناس أن يلتمسوا لك أعذارا وأنت لم تشهد ربك هذا من قلبك؟ يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. أخي، أين الله؟ أين الله؟ أين الله؟ أين الله في حياتك؟ في فكرك، في همومك، في أقوالك، في مخططاتك، في حياتك؟ أين الله؟ أين الله؟ أنت تعيش للناس فقط، تراعي نظر الناس ونسيت أن الله ناظر إليك، مطلع عليك، عليم بأسرارك وضمائرك، قدير عليك. إخوتي، النية، النية من الأسباب القوية لدخول الجنة. وإننا نعيش في هذه الأيام جهل عريض بقضية النية، فرأينا أناسا يصلون بلا نية ويعملون الخير بلا نية. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن نوى فله، ومن لم ينو فلا شيء له. وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصيام شهرا كاملا الإيمان والاحتساب، لنؤمن ولنحتسب أعمالنا لنتدرب على ذلك بعد ذلك طيلة السنة. وقد يتبادر سؤال: ما السبب؟ ما السبب في ضياع النية؟ إنني إذا سألتك لماذا جئت اليوم؟ لماذا جئت إلى خطبة الجمعة؟ لماذا جئت إلى هذا المسجد؟ خرجت خارج بلدك وقريتك وأتيت هذا المسجد في أطراف البلدة، جاء رجل من أقصى المدينة، لماذا جئت؟ هل تستطيع أن تحرر لي نية صادقة واحدة؟ إنها الغفلة. اللهم نبه قلوبنا من غفلتها يا رب. صارت حياة الناس أعمالا تجري على الغفلة، تجري على الغفلة، ولذلك تحصل الخسارة من الأعمال، ولذلك لا تجد ثمرة العمل. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فتجده يصلي ثم يخرج بعد الصلاة فيأتي الفحشاء والمنكر، ينظر إلى امرأة أو يكذب على رجل وهو على باب المسجد، لأنه لم تصح له نية في الصلاة. لذلك هذه الغفلة التي أطبقت على القلوب تحتاج لإصلاح النية إلى يقظة القلب. انزعاج القلب لروعة الانتباه من ركضة الغافلين. ولكن ثمة فرق بين النية والأمنية. الأمنية إن كثيرا من الناس تغره الأماني، كما قال الحسن رحمه الله: وإن قوما غرتهم أماني المغفرة حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، قالوا نحسن الظن بالله وكذبوا لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. الأماني التي نسميها في هذا الزمان أحلام اليقظة. أماني أن يظل الإنسان يحلم، أن يعيش الإنسان الوهم ويصدق نفسه. إخوتي، تحت ضغط الظرف الواقع، واقع مؤلم نحياه، ما بين بطالة وفقر وغلاء للأسعار في المقابل وعنوسة وعجز ونهب وسرقة ومكر وخداع، ونحن نعيش عصرا تلاطمت فيه أمواج الفتن من الشهوات المستعلية وعبادة المال بالنصب والسرقة والنهب وأكل أموال الناس بالباطل. في وسط هذه الأمواج يأتي الشاب لكي يلتزم، فتحت ضغط الأمر الواقع يضطر أن يهرب من الواقع إلى الأحلام، فيحلم ليهرب من الواقع. والناس في هذه الأحلام صنفان: صنف فسق أو فجر فيهرب بالمخدرات، ابتداء من السجائر فالبنجو فالهيروين فالحشيش والأفيون، هذه الأمراض التي أو الخمر، ليهرب من الواقع لينسى كما يقولون. وآخر يهرب بالأحلام، يحلم إنه بطل، يحلم إنه زعيم، يحلم إنه هو من الأولياء. وكم رأينا من أحلام المهدي المنتظر وغيره، أحلام. وصار الناس في هذا الزمان يكثرون من الأحلام في النوم واليقظة، يحلم وهو نائم ثم يصدق حلمه. وراجت سوق تفسير الأحلام بالباطل بالباطل بالجهل بالعمى. هذه الأماني التي أفسدت حياة الناس علاجها أن نعيش الإسلام. كم قلت إن هؤلاء المسلمين الذين يعيشون بيننا بالملايين لا يحتاجون أن يسمعوا عن الإسلام فقط وأن يعجبوا به فقط وأن يتمنوه فقط، إنما يحتاجون أن يعيشوا الإسلام. نحتاج أن نعيش الإسلام، أن نحيا به، أن يحيا هو فينا. إن كثيرا من الذين يلتزمون الدين فيعفون اللحى ويسلكون سبيل الدين، فعلا هم ما زالوا في الأحلام. أما الأعمال فإنه ما زالت بينهم وبينها مسافة. نحتاج أن نعمل. إنني إذا سألتك: هل قمت الليلة البارحة 11 ركعة؟ إذا سألتك ما تهزش دماغك، إياك أن تكذب، الله يرى قلبك. إذا سألتك أنت: هل صمت أمس الخميس؟ إذا سألتك أنت: من بعد رمضان كم مرة ختمت القرآن؟ إذا سألتك أنت: بر الوالدين، هل هما راضيان عنك؟ هل انت قريب منهما؟ حبيب الى قلبيهما؟ اذا سألتك انت جاراك عن يمينك او عن يسارك، بينكما حب الاسلام والحب في الله، وانت صلة الارحام، وانت وانت وانت وانت، اذا تتبعنا الاسلام، الاسلام بكل عناصره بكل شعبه، الايمان 64 او قال 74 شعبة، اذا حققت معك في الاسلام الايمان الشعب تجيب كم من 68؟ كم؟ اين حياة الايمان؟ صار همك بطنك، وصار همك فرجك، وصار همك سمعتك بين الناس، صار همك مالك، صار همك، ونسيت الله. ثم قتلنا وهم اننا ملتزمون وطلبة علم ومشايخ ودعاء، ونريد ان نموت في سبيل الله. اين الاسلام في حياتنا ايها الناس، ايها المسلمون؟ اننا بحاجة ابتداء الى تصحيح النية. اللهم اصلح نياتنا. وقد يقول قائل، ونحن تحت ضغط الامر الواقع، مش عارف اتجوز، ونحن تحت ضغط الامر الواقع، فقير ولا اجد عملا، ماذا اصنع؟ انا اهرب الى الاحلام. واقول لك لا تهرب، واجه الواقع بواقع، واضرع الى الله الذي خلقك. قادر؟ ها؟ سبحانه قادر؟ ها؟ ها؟ قادر؟ ربك قادر؟ قادر. بدلا من ان تفكر وتحلم انك ستأتي فلانا وتقترض منه 1000 أو 2000، وتحلم تظل في الأحلام ستفتتح مشروعا ويكبر وتصبح رئيس مجلس الإدارة، وتحلم وتتزوج فلانة، وتحلم وتصير شيخا، وتحلم وتحلم، ثم تصبح ويدك بالحصير. اللهم نبهنا من غفلتنا. آفاق، افق ايها النائم، والجأ الى الله، اشكو اليه، واستعن به، واطلب منه. هي 3. بث شكواك لربك. كم منكم يحلم ان يجلس مع الشيخ فلان ليفضفض اليه؟ ربك اقرب، ربك اعظم، ربك اعلم، ربك احلم، ربك اخدر، ربك اقرب. ليس على باب ربك بواب، ولا تنتظر في قائمة الانتظار، ولا تطلب فلا يسمع لك. انما ربك ان صدقت معه واتيته، قال رجل يحلم بالشهادة، انما بايعتك لاضرب بسهم ها هنا فاموت فادخل الجنة، قال اصدق الله يصدقك، فاصابه سهم لم يجاوز موضع اصبعه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله فصدقه الله. اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من اهله. عيش الواقع وواجه الواقع، تألم واعتذر لربك بألمك. ألم تر إلى هؤلاء تولوا وأعينهم تفيض من الدمع